أوصى أحد الأولياء الصالحين تلاميذه بتقليل الكلام إلا من خير، وترك الغضب أي لغير الله، وترك التنعم. التنعم هو الإكثار من المباحات، ثم قال: ترك التنعم هذا عمل الأنبياء والأولياء، هذا مقام كبير يصعب على النفس. وكان عيسى عليه السلام يلبس الشعر أحيانا، يعني الصوف الذي يخرج من الغنم من غير أن ينسج، وكان يأكل الشجر أي من بقول الأرض من نحو الملوخية والهندباء من دون طبخ، وكان يبيت حيث يدركه المساء، كان يبيت في المسجد أو يبيت في البرية. فعليكم بتقليل التنعم. والسبب في ترك الأنبياء والأولياء التنعم أنهم ينظرون إلى راحة مستقبلهم. ثم يساعد ترك التنعم يا أحبابنا على مواساة الغير، التنعم جر كثيرا من أهل العلم إلى الهلاك. من تعود التنعم إذا اختلف عليه الحال ينجر إلى الحرام. ترك التنعم أقرب للاستعداد للآخرة وأبعد عن مد اليد للحرام. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.